فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت. وقالت لعلي رضي الله عنه: إني قلت له صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك. هكذا أورد هذا السياق. وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في روايات يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا، وهذا فيه نكارة. ولهذا حكم عليها عند الضعف رواياته أيضا شاء الله بضعفه، إلا الذي كان يحسن رواياته، والجمهور على تضعيفه. نعم، وهذا من منكراتها. نعم. والصحيح فإن عائشة رضي الله عنها لا تقع فيهم ولا تقوا فيهم إلا خيرا، لكن الغيرة بين لأن الضرات معروفة، الغيرة بين زينب وبين عائشة وبين بقية النساء معروفة، الضرات لهن غيرة معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرف ذلك أيضا، قد هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الغيرة معروفة، الواجب على المؤمن حسن الظن بهن والتراضي عنه وكف عنها ينقل من المساوي إن يزال فيها وينقص ويغلط فيها الناس. نعم.